كان من وصايا السلف التي يتوصون بها: اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. كان الرجل جمع القرآن حفظه وما يشعر به جاره، وكان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الضيوف لا يشعرون به، ما في عمل كانوا يقدرون أن يعملوه في سر فيعلنونه. كان المسلمون يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت لأنه همس بينهم وبين ربهم. زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان صاحب مال، لكن ما كانوا يرونه يعطي، فاتهموه بالبخل. لما مات عرفوا أنه كان يعطي 100 أهل بيت يعولهم في المدينة، 100 أهل بيت، وما كان أحد يدري. لما ذهبوا لتغسيله وجدوا في ظهره وأكتافه أثر نقل الجرب المملوءة بالطعام إلى الأرامل والمساكين. كان الناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ولا من يعطيهم، حتى مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، عرفوا أنه هو اللي كان يعطيهم. كان الرجل يجلس المجلس تجيء عبرته فيردها، فإذا خشي أن يغلبه البكاء قام. وبعضهم كان إذا غلبه أخذ المنديل وقال: الزكام شديد. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ خاليا. كانوا يخفون أعمالهم عن زوجاتهم وأقرب الناس إليهم. يعني كان داود بن أبي هند يخرج في الصباح إلى عمله وأهله أعدوا له إفطارا، يسمى طعام الغداء الإفطار عندهم، يتصدق به في الطريق وينوي الصيام، نوى الصيام، ويجلس هكذا إلى قرب المغرب يعود إلى أهله فيتعشى، فيظن أهله أنه أكل إفطاره في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل عند أهله. المخلصون يعدون الخبيئات ليوم تبلى فيه السرائر، قيام ليل، صدقات خاصة، بكاء من خشية الله. كان الواحد رأسه مع رأس امرأة على وسادة واحدة، بل ما تحت خده من الدموع ولا تشعر به امرأته. كان الواحد يقوم في الصف تسيل دموعه على خده لا يشعر به الذي بجانبه. حسان بن أبي سنان تقول: زوجته كان يخادعني كما تخادع المرأة صبية، فإذا علم أني نمت سل نفسه وخرج، قام يقوم الليل. كان منصور بن المعتمر يظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله بات على قائما على أطرافه ليخفي العمل. كان أيوب السختياني يقوم الليل، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه الآن قام يقول أذكار، إذا سمعها من سمع يقول هذا قام الآن من نومه. واحد من الأطفال دخل على أحد السلف ويقوم الليل وخرج يبكي، قالوا: هذا ماله؟ قالوا: إنما قلد من رآه، ما في شيء الولد، لا جايع ولا ممغوص، لكن رأى ذاك يبكي خرج الولد يبكي. ابن المبارك رحمه الله كان من أهل الإخلاص العظام، قال بعضهم: يعني إذا كان ابن المبارك يصلي نحن نصلي، إذا كان يصوم نحن نصوم. قالوا: يوم من الأيام نحن معه في الليل انطفأ المصباح، فأخذ أحدنا المصباح كي يستشعل له شعلة. فلما رجعوا بالمصباح إذا وجه عبد الله المبارك غارق بالدموع بلله. ليش؟ ذكر ظلمة القبر. قلنا هذا الفرق بيننا وبينه.